تفسير الآية 27 من سورة الفتح يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي إن كل ما يعدكم به الله تعالى أيها المسلمون من خير وسعادة في دنياكم وأخراكم هو حتما صدق وسيتحقق كله بلا أي شك، وهو كله ممتزج بالحق أي بالصدق وبالعدل الكامل المسعد وبالحكمة التامة التي ليس فيها أي عبث، كما تحقق وعده سابقا لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه وقتها، حيث وعدهم في رؤيا مختلطة كلها بالحق رآها في منامه أنهم سيدخلون المسجد الحرام، وكان حينها تحت سيطرة كفار مكة وكانوا يمنعونهم من دخوله حتى ولو بالقتال، وقد تحقق الوعد بالفعل لأنه صدق والله لا يخلف وعده مطلقا، وأصبح للمسلمين حتى يوم القيامة وأصبحوا جميعا يمكنهم دخوله مطمئنين من أي عدو أو خوف، بعضهم يحلق شعر رأسه كاملا وبعضهم يقصره للدلالة على كمال الأمن، لا يخافون بعد ذلك أبدا وهم مقيمين فيه ولا عند الانصراف منه، وهذا مزيد من التأكيد أنهم حتما آمنين لأن عناية الله معهم ترعاهم. فتأكدوا إذن أيها المسلمون من حتمية تحقق وعوده كلها لكم في الدنيا والآخرة، حيث أعلى درجات الجنات بعد ما يكون لكم في دنياكم من النصر والإنجاز والغنيمة وتوسيع الأرزاق والحكم والسلطة والنفوذ والعلم والهدى والرشاد وانشراح العقل للخير وتيسير أسبابه والتنبيه والتحذير من الشر والعون على عدم اتباعه، أي بالجملة سينصركم في كل شؤون دنياكم صغرت أم كبرت ما دمتم تحسنون اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وسيساعدكم وسييسر لكم نشر دعوة الإسلام وسيفتح لكم العقول وسيقوي حججكم وبراهينكم وسينصرها على غيرها من الدعوات والأنظمة المخالفة لها المضرة المتعسة، لتسعدوا ويسعد الجميع ويطمئنوا بانتشارها ما دمتم تحسنون الدعوة لها بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة وتصبرون على أذى من يدعوكم وسيمكن لكم إدارة وحكم الأرض بنظام الإسلام وسيفتحها عليكم وسينصركم على من يعاديكم بأي شكل من أشكال الاعتداء، وسيوفر لكم كل الأرزاق وسيفتح عليكم بالعلوم والأفكار والإلهامات المتعددة المتطورة إذا أحسنتم اتخاذ أسباب ذلك، برجاء مراجعة أيضا الآية 55 من سورة النور قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن وجعلناهم في الأرض لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي المقابل سيهزم أهل الباطل والشر، لا بد حتما يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا وقوله تعالى إن شاء الله يفيد تعليم المسلمين ما يحب سبحانه لهم أن يقولوه ويسمعه منهم ويعملوا به في حياتهم، فيتوكلوا تمام التوكل عليه أن تحقيق الوعود يكون بمشيئته، أي بإرادته، بتيسير أسبابها في التوقيت وبالأسلوب الذي يحقق لهم أفضل النتائج المسعدة في الدارين، وأن البعض قد يدركه الموت قبل تحقق الوعد له فيناله في آخرته وما شابه هذا من أحوال. وليس معناه مطلقا أن الله قد يفي بوعده أو لا يفي، لأنه حتما لا يعجزه شيء يشاءه، بل هو في حق الله غير البشر، يعني تأكيد التحقق، برجاء مراجعة أيضا الآية 23 و24 من سورة الكهف، قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى فعلم ما لم تعلموا، أي فهو تعالى يعلم بتمام العلم المستقبلي الذي لا تعلموه أنتم قطعا الحكمة والمصلحة والخير في تأخير تحقق بعض الوعود حتى تكون في أفضل وأنفع وأسعد توقيت لكم وللجميع، برجاء مراجعة أيضا الآية 216 من سورة البقرة، قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي وهو تعالى لتمام علمه ولعظيم كرمه وفضله وحبه لكم يجعل لكم من غير ذلك الذي تريدون تحقيقه ومن قبل فتوحات قريبة، أي خيرات أخرى كثيرة متنوعة مسعدة، إلى حين أن ييسر أسباب تحقيق الهدف الأكبر الموعود الذي تريدونه في أنسب وأنفع وأسعد وقت لكم ولغيركم. فاطمئنوا واستبشروا واسعدوا وانتظروا من ربكم دائما كل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم.